أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى فجعل منه الزوجين إنما نطعمكم بوجه الله وَحُلُّوا صدق الله العظيم.